لكان وكان له في الحضور عنوان، دلوقتي أصبح أثر تاريخه يحكي اللي كان، هرم مسلة ومئذنة وتاريخ كبير وزمان، فرعنا ومقدون وصين ومن الرومان واليونان، حنزور مكان ومكان وإحنا بصحبة فلان. صوت العرب من القاهرة يقدم زيارة المكان بصحبة فلان. زيارة المكان بصحبة فلان، معكم فيها اليوم وياكم الإعلامي الكويتي خليل جاسم العيسى. زيارة المكان بصحبة فلان، إعداد وإخراج سعدية حسين. طبعا من إذاعة صوت العرب وياكم الإعلامي الكويتي خليل جاسم العيسى في برنامج زيارة المكان بصحبة فلان. طبعا الأماكن السياحية بالكويت هي المشهورة عندنا شارع الخليج العربي، كلها بحر وكلها مطاعم وكلها مولات، ودائما العالم تتردد عليه في أثناء الإجازات نهاية الأسبوع وأغلب الأيام، لأن مكان شرح وفي البحر وجو عائلي، يعني يكون في مطاعم كثيرة وغالية ونستمتع فيه الحقيقة، يعني هذا خصوصا إذا كان الجو يعني برد حلو الجو. طبعا من ضمن الأماكن الرياضية اللي نزورها إن شاء الله ويا فلان نادي خيطان. طبعا نادي خيطان هذا من الأندية اللي أسسناه في سنة 1965، وهذا النادي رياضي يشمل جميع الألعاب الرياضية، وكانت في أجمل أيام حياتي. طبعا والدي هو مؤسس النادي ورئيسه أكثر من 20 سنة، المرحوم جاسم محمد العيسى الخليل، وهذا كنت بالنادي طبعا يعني لاعب منتخب تنس أرضي كويتي، مثلت الدولة ومثلت النادي، ولله الحمد حققنا نتائج كبيرة جدا وإنجازات رياضية. هذا من ضمن الأندية اللي عزيز على قلبي وايد. طبعا من ضمن الأماكن الأثرية والأماكن السياحية بالكويت في عندنا جزيرة اسمها جزيرة فيلكة. هذه الجزيرة كانت مأهولة بالسكان في قبل سنة 90، وكانت فيها يعني مدارس ويعني جمعية وكل. هذه الجزيرة فيها أثار قديمة جدا الأثار هذه، فكانت هذه من أفضل المعالم الأثرية بالكويت لأنها أثار قديمة فيها. أيضا عندنا المتحف العلمي الكويتي، وايضا عندنا متحف المرحوم الشيخ عبد الله السالم، مركز ثقافي عندنا، وفي هذا المركز في افضل المقتنيات القديمه لدوله الكويت. كذلك عندنا الديوان الاميري على البحر ومجلس الوزراء، من افخم المباني الوزاريه والحكوميه على البحر، وهو يعتبرون معلم تاريخي لان مكانهم جميل جدا. وعندنا كذلك في بيوت على البحر قديمه اثريه من سنه الاربعينات والخمسينات، يسمونهم دواوين، يعني الدولة استملكتهم بس خلت الناس أهلها فيها اللي هم الأحفاد وهذا، فتعتبر على البحر من البيوت القديمة أيام الطين قبل لا يطلع النفط، هذه كلها على البحر تقريبا 8 دواوين ما زالت موجودة وأثرية، يعني الدولة خلص قررت أن تخليها ما تهدمها. عندك أيضا بعد الأحمدي، منطقة الأحمدي الكويت، هذه منطقة الأحمدي سنة 1940 يسكنونها الإنجليز، الإنجليز اللي أهم كانوا يشتغلون في النفط، أبار النفط، إنتاجه، تصديره إلى آخره. فعندنا هناك بالأحمدي بيوت إنجليزية، يعني البناء إنجليزي اللي فيه بتاع المدفأة وهذا، لا زالت موجودة، وهذه تعتبر بيوت يعني قررت الدولة أنها ما تنهدم وتكون أثرية. وعندنا أيضا الأبار النفط، أفضل يعني أقوى بئر بالوطن العربي والخليج في الكويت، اسمه حقل برقان، هذا اللي هو أكثر النفط فيه، يعني انتاج النفط فيه، بالإضافة إلى الروضتين وأم العهد. عندنا كذلك حديقة الحيوانات. حديقة الحيوانات جميلة عندنا في منطقة اسمها العمرية، ولا زالت الحين تتجدد للأفضل، بيبون حيوانات يعني ذو مستوى عالي دوليا وعالميا. عندنا أيضا حاليا قاعد يتم بناء مدينة ترفيهية، وهذه المدينة طبعا راح تعتبر أفضل مدينة بالشرق الأوسط، يعني مرصود لها ميزانية ضخمة راح تصير في منطقة الدوحة على البحر. كذلك عندنا برج الكويت، برج أبراج الكويت الاثنين. طبعا هذه المدينة اللي راح تصير في محافظة العاصمة، راح تكون في منطقة الدوحة والصيبيخات أمامها، اللي هي المدينة الترفيهية اللي حاليا في قيد الإنشاء، وإن شاء الله خلال سنوات قليلة راح تكون جاهزة، فتعتبر أفخم مدينة ترفيهية في الشرق الأوسط. يمكن عندنا أبراج الكويت، طبعا أبراج الكويت راح تكون هي على البحر أمام قصر دسمان. هذا قصر دسمان أثري من زمان، اللي هو كان فيه الأمير الراحل شيخ جابر الأحمد الله يرحمه. هذا قصر دسمان قدام البحر والأبراج الكويت الاثنين. عندنا احنا المسجد الكبير في منطقة شرق بالكويت، هذه المنطقة اللي هي كانت قبل النفط ولا زالت موجودة، منطقة شرق، هذا مسجد الدولة الكبير يسمونه، اللي يصلي فيه دائما صلاة العيد وصلاة القيام في رمضان أمير دولة الكويت وجميع وزراء الحكومة. هذا المكان قدام الديوان الأميري، مقر العمل مال الأمير وديوان ولي العهد ورئاسة مجلس الوزراء، هذا المسجد الكبير أمامهم، هذا يعني من الأماكن الإسلامية. وعندنا مستشفى إسلامي في منطقة الصباح، هذه منطقة الصباح تتبع محافظة العاصمة، في مستشفى هناك الإسلامي، يعني كل الطب القديم، الطب الإسلامي القديم وكبير، يعني مساحته كبيرة جدا. عندنا حاليا طبعا مجموعة مشاريع ترفيهية وأثرية لا زالت في قيد الإنشاء، وراح تكون من السنوات القادمة إن شاء الله تكون جاهزة. عندنا أيضا من ضمن الأمور الفنية، عندنا مسرح قديم بالكويت اللي هو كان يصير عليه جميع المسرحيات من سنة 60s و70s، اللي هو مسرح الدسمة. هذا المسرح يعني صار له فترة، واعتقد الحين قاعدين يرممونه، وفي مسرح ثاني اسمه مسرح كيفان حق المسرحيات، فهذه من ضمن الأماكن الفنية الكويتية بالإضافة إلى بعض الأمور اللي قاعد تصير قيد البناء والإنشاء. وكذلك طبعا عندنا سوق المباركية، من الأسواق القديمة بالكويت، اسمه سوق المباركية، سوق قديم جدا، هذا دائما الناس اللي تين للسياحة دائما يروحون فيه، لأن في مجموعة مطاعم ومجموعة محلات قديمة، ويعني في جو يكون شاعري وجو عائلي جميل جدا. وعندنا طبعا سوق السالمية أيضا كان قديم، وسوق بعض المجمعات. طبعا احنا عندنا جزيرة فيلتشا، هذه كانت مأهولة بالسكان من قبل سنة 90، يعني من 70s و80s و90s مأهولة بالسكان، وفيها مدارس وفيها جمعيات وفيها آثار إسلامية وفيها مساجد، وأهل فيلتشا يعني ناس محددين، ولا زالوا يذكرون أيامهم الجميلة هناك. طبعا حاليا قبل كان فيها مساجد كثيرة وأثار، وكانوا يجون وفود أجنبية علشان يزورون الآثار هذه اللي بفيلكة. حاليا فيلكة راح تصير مبنى، راح يكون فيه مجموعة أسواق عالمية ومجهزين له، بيصير فيها مولات ومباني حديثة للأسواق العالمية والماركات، ويكون معلم سياحي للكويت من ضمن الخطة القادمة للكويت. عندنا أيضا جزيرة عوها وجزيرة مسشان وجزيرة كبر، هذه الجزر فاضية ولكن يستخدمونها الناس اللي يشتغلون بالشيء اسمه عندنا بالكويت حداق. شنو الحداق؟ اللي هم السفن أو القوارب اللي تطلع تصيد السمك في البحر. فهناك يقعدون لهم يومين ثلاثة في هذا المكان، في جو يعني عائلي وشاعري كذي، ويقعدون يتغدون يتعشون يرجعون للكويت، لأن مسافتهم قريبة من جون الكويت اللي هي مدينة الكويت. عندنا أيضا جزيرتين طبعا، وربة وبوبيان، هم بعاد بس مساحاتهم كبيرة، هم ضمن الخطة راح تكون فيها مباني وأسواق عالمية. عندنا أيضا المزارع بالكويت، في مزارع في منطقتين مشهورين بالكويت حق المزارع والثروة الحيوانية والنباتية، منطقتين، منطقة اسمها العبدلي والمنطقة الثانية اسمها الوفرة. هذه كلها مزارع لزراعة يعني الخضر والطماط والخيار والفواكه إلى آخره. هذه المزارع يعني مشهورة بالكويت بالوفرة والعبدلي. أيضا عندنا الجواخير، هذه الجواخير حق الثروة الحيوانية اللي نربي فيها الخرفان البقر إلى آخره، هاي حق الثروة الحيوانية. وأيضا عندنا حق الأسماك، في بعض المزارع لاستزراع الأسماك، ها أيضا عندنا بعض المزارع. لكن الكويت طبعا أكثر شيء تكون يعني الناس مهتمة في أكثر شيء المباني الرياضية. عندنا استاذ جابر الدولي لكرة القدم، هذا الاستاذ يقع في محافظة الفروانية وقريب من المطار الكويت الدولي، لكن يعني يشيل إلى أكثر من 60,000 متفرج، وتقام عليه البطولات الدولية والقارية والعالمية لدولة الكويت مع بعض المنتخبات الصديقة والشقيقة. فهذا يعني من ضمن المعالم التاريخية للكويت الأستاذ جابر الدولي. يعني عندنا إحنا شبكة طرق بالكويت لله الحمد من أفضل شبكات الطرق بالوطن العربي، جسور كل شيء يصير قريب، يعني تروح أي مكان بعيد. ووقت الربيع بالكويت، وقت الربيع الناس تطلع إلى البر، يأخذون الخيام وينصبونها بالبر ويقعدون لهم شهرين أو ثلاثة أشهر عشان يعيشون الجو الصحراء القديم أيام قبل لا تطلع البيوت، وبجو عائلي وشاعري بالنسبة للمحافظات بالكويت طبعا الكويت ست محافظات فيها وهي كالتالي. طبعا الكويت تقع بمنطقة يعني على منطقة الخليج العربي، يحدها من شمال دولة العراق، من الغرب والجنوب المملكة العربية السعودية. طبعا هي تشمل على 6 محافظات. احنا نبتدي في محافظة العاصمة. محافظة العاصمة المأهولة بالسكان اللي مدينة الكويت من ضمنها وبعض المناطق السكنية هي المأهولة بالسكان وهي القديمة يعني جدا، اللي فيها البحار وفيها المباني الوزارية والجهات الحكومية والديوان الأميري وديوان ولي العهد ورئاسة مجلس الوزراء، وفيها وكالة الأنباء الكويتية كونة، وفيها الإعلام، وزارة الإعلام والتلفزيون، كلها هذه تكون في محافظة العاصمة بالإضافة إلى بعض المناطق السكنية القديمة اللي تم بنائها بعد النفط. مثلا أول منطقة كانت مناطق قديمة تسمى منطقة ألف، منطقة باء، منطقة واو. ألف حاليا صارت الشويخ السكنية، باء صارت منطقة الشويخ أيضا السكنية، واو منطقة الدسمة. هذه كانت قبل أحرف بعدين صارت مناطق، وبعدها مناطق النزهة والفيحة والروضة إلى آخره. هذه منطقة العاصمة. عندي إلى محافظة، محافظة ثانية طبعا حولي. فحولي هذه مأهولة في الكثير من المباني الاستثمارية والتجارية، ومنها السالمية. هذه المنطقة السالمية المشهورة بالكويت، حوالينها كلها بحر الخليج العربي، وفيها نادي مشهور وهو اسمه نادي السالمية. منطقة السالمية طبعا فيها قصور كبيرة لأسرة الصباح، لأكثر من يعني فرع من أسرة الصباح تكون قصورهم موجودة هناك، بعضهم على البحر. هذه السالمية بالإضافة إلى الشريط الساحلي مالها دائما يعني الفلل الفخمة. أني حق محافظة اللي بعدها طبعا محافظة الجهرة. محافظة الجهرة هذه منطقة الجهرة منطقة كبيرة جدا مأهولة بالسكان، يمكن أكبر عدد سكان فيها. جهرة فيها مباني ومعالم تاريخية، ومنها القصر الأحمر، أثر تاريخي عند أهل الكويت، ولا زال هذا المبنى موجود ومحافظين عليه، يعتبر من التراث الكويتي ويمنع هدمه. هم مسمين، كانت في معركة هناك سموه القصر الأحمر. فهذه الجهرة، وهذه الجهرة طبعا فيها مشهورة بالمزارع، هي أول منطقة بالكويت فيها مزارع تاريخية، خيار وطماط وإلى آخره. فهذه كانت الجهرة. وبعدين هي الجهرة منطقة غريبة وعجيبة بالكويت، طبعا العراق الشمال، فتنزل كذي الجهرة مرتفعة وتحتها تشوف الكويت. يعني لما نيجي مطر هي تغرق أول شيء، يعني تصير كلها أمطار، شوارع أمطار مرتفع منسوب المياه فيها، وبعدين ينزل على الكويت. فهي أول منطقة يعني هضبة، يعني هضبة شيء مرتفعة شوي، وجوها جميل، وحواليها كله البر اللي يطلعون على الربيع الخيام، اللي هي منطقة المطلع، منطقة أم العيش، ومنطقة الجديل الدالية، ومنطقة العبدلي، أكثر مناطق حواليها اللي حق البر. أني حق طبعا هاي منطقة الجهرة فيها نادي. هذا النادي كان متأسس سنة 1967 باسم نادي الشهداء. الشهداء سموه لأن هذه المنطقة دائما فيها يعني بعض المعارك وحروب هي ويا المطلع. فصدر أمر بعدين بال79 تغير الاسم النادي من الشهداء واصبح اسمه نادي الجهرة الرياضي. هذه بالنسبة لمناطق الجهرة. حاليا طبعا كل حواليها المطلع واللي حواليها منطقة جابر الأحمر كلها مناطق سكنية، تم بناء الحين فلل ومشاريع سكانية كثيرة فيها لسكن المواطنين الكويتيين. اللي حق المحافظة الرابعة وهي محافظة الفروانية. محافظة الفروانية من المحافظات المأهولة جدا بالسكان، وفيها معلم طبعا يعني تاريخي، وفيها حديقة الحيوانات في محافظة الفروانية في منطقة العمرية. هذه قديمة حديقة الحيوانات، وفيها يعني الحيوانات كثيرة من جميع بلدان العالم تقريبا، ولا زالت الناس تتردد عليها، والسواح من الخليج والدول الشقيقة يجون يترددون عليها. ومنطقة جميلة جدا، وفيها طبعا منطقة الفروانية ثلاث أندية رياضية، وهو نادي النصر الرياضي ونادي التضامن الرياضي، والإضافة طبعا نادي خيطان الرياضي اللي تأسس أول واحد فيهم نادي خيطان الرياضي. وفيها المنطقة هذه ملعب الشيخ جابر الأحمد الدولي اللي هو أفضل ملعب بالكويت، استاد دولي. روح طبعا، وفيها أسواق طبعا كثيرة، مولات، وفيها فنادق كثيرة، وفيها مساجد كثيرة جدا هذه المنطقة الفروانية، ولله الحمد. نروح حق محافظة الخامسة. محافظة الخامسة محافظة مبارك الكبير، هذه حديثة محافظة مبارك الكبير، تشمل مجموعة مدن إسكانية كبيرة وعدد سكانها كبير جدا، وفيها بعض الأندية الحديثة مثل يعني نادي برقان، نادي القرين، بعض الأماكن الترفيهية فيها، فيها حدائق تكون هي مرتفعة على البحر، يعني تشوف البحر قدام كذي مرتفعة شوية نوعا ما. وهذه المناطق طبعا فيها الأندية، بعض المدارس وبعض الأماكن الترفيهية اللي تكون يعني على هيئة مثل ما تكون مزارع صغيرة. محافظة جميلة جدا يعني. أني حق المحافظة الأخيرة طبعا، المحافظة فيها منطقة الحمدي، طبعا منطقة إنجليزية، لما تدشون منطقة الحمدي إنجليزية، كلها بيوت إنجليز وحدائق وخضرة، يعني شيء جو شاعري جدا، وأيضا مرتفعة عن الأرض مثل الهضبة شيء تشوف البحر قدامك من هناك. هذه الحمدي فيها الآبار طبعا فوق 700 بير، لكن من الآبار المشهورة طبعا فيها وهو أكبر حقل في الوطن العربي والخليج، وهو حقل برقان، اللي هو حقل برقان الكويتي اللي يعني ينتج أكثر كمية النفط من خلاله، بالإضافة طبعا تمتد إلى حدود الكويت والسعودية ناحية الجنوب اللي هي ناحية الخفجي. ففيها مأهولة بالسكان، فيها مناطق زراعية جدا كبيرة، وفيها أماكن للثروة الحيوانية، وفيها طبعا أماكن ثروة النباتية، استزراع السمك، هذه كلها في محافظة الحمدي عن طريق المزارع الموجودة في منطقة الوفرة. الله قدرنا نغطي كل الأماكن شوية اللي قدرنا عليها. كنت معاكم في زيارة لمكان بصحبة فلان، معاكم الإعلامي الرياضي الكويتي خليل جاسم العيسى. زيارة المكان بصحبة فلان، إعداد وإخراج سعد الحسين.